أبو فهد من القصيم معنا على الخط. تفضل أبو فهد. سم تفضل. سم يا أبوي. سم تفضل. يا شيخ جزاك الله خير. في طال عمرك أنا عند الوضوء. الوضوء يقول لك أنك إذا صرت مع أنك تمسح عليك كنادر وشراب تمسح على الشراب. ها؟ ولكن إذا كنت أني مثلا أني بدورة مياه بعض المساجد اللي على الطرق وما أشبه ذلك دورات المياه يصير حولها على السيراميك والبلاط هذا ماء وذا كيف أني أفسخ؟ هل أني أمسح على الكندرة والشراب ولا يلزمني أني أفسخ الكندرة؟ لا هو يجوز لك تمسح على الكندرة والشراب إذا كانت الشراب والكندرة ساترتين للرجل من الكعب وما تحته يجوز أن تخير أنت تبدأ المسح على الكندرة وتستمر على ذلك أو تبدأ المسح على الشراب وتستمر على ذلك للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. نعم.